وأما لها على زوجها قال وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، تقول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف، ويقول الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولما جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه في أبي سفيان إنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك وبنيك، معروف يعني معناته أن حق هذا لا حتى أنها تأخذ دون أن تستأذنه تأخذ من ماله، فدل على أنه حق لها. وفي الحديث توصوا بالنساء خيرًا،